الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف حفظه الله: وهناك قرينة أخرى على أنهم لا يريدون من الثقة مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق. كان الكلام في الدليل الرابع من الأدلة التي أقيمت على نفي الحاجة إلى علم الرجال. الدليل الرابع كان مقاده: إن الرجاليين عدلوا ووثقوا، لكن مرادهم من معنى العدالة غير واضح، إذ توجد ثلاث معان: المعنى الأول ظهور الإسلام، المعنى الثاني حسن الظاهر، المعنى الثالث الملكة. والذي ينفعنا في المقام العدالة بمعنى الملكة الباعث على القيام بالواجبات وترك المحرمات. فإذا عدل الشيخ الطوسي شخصان لا نحرز معنى العدالة الذي يريده، وبالتالي هذا الخلاف في معنى العدالة يوجد عدم الركون إلى توثيقات وتعليلات الرجاليين، بالتالي لا حاجة إلى علم الرجال. المصنف أجاب بثلاثة أجوبة تطرقنا إليها جميعا، وطبقنا الجواب الأول والثاني وبقي الثالث. الجواب الأول قال إن الرجوع إلى علم الرجال من باب التبين وتحصيل الإطمئنان، والتبين حاصل على كل حال، سواء قلنا أنه أراد العدالة من باب ماذا؟ من باب التبين، من باب أن معناها ظهور الإسلام والحسن الظاهر أو الملكة. نحن نتبين في هذه الأمور. والجواب الثاني أن أي مصنف إذا صنع لابد أن يجيب، عليكم السلام، على الإصطلاح المشهور. والإصطلاح المشهور من معنى العدالة هو ماذا؟ هو الملكة. وإذا كان له إصطلاح خاص لابد أن ينص عليه. والجواب الثالث أنه توجد قرينة على أنهم لا يريدون من الثقة غير العدالة بمعنى الملكة، وذلك لأنهم نصوا ومدحوا أناس كثيرين كإبراهيم بن هاشم، مدحوه مدحا لا يقل عن التعديل والتوثيق، لكنهم لم ينصوا على عدالته. ما يعني أن معنى العدالة عندهم ليس معنى فقط حسن الظاهر أو ظهور الإسلام. إبراهيم بن هاشم قالوا نقل حديث الكوفيين، أول من نشر حديث الكوفيين في قم، معنى مدرسة قم كانت معروفة بالتشدد. نقرأ هذا المقدار. قال حفظه الله: وهناك قرينة أخرى على أنهم لا يريدون من الثقة مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق، وإلا يعني لو كانوا يريدون من الثقة مجرد الإسلام وعدم ظهور الفسق يلزم توثيق أكثر المسلمين، لأن أكثر المسلمين ظاهر حالهم أنهم مسلمين. لا يريدون مجرد الإسلام، ولا يريدون ولا مجرد حسن الظاهر، لعدم حصول الوثوق به بحسن الظاهر ما لم يحرز الملكة الرادعة. نحن كيف نحرز أنه حسن وظاهره حسن؟ لا نحرز ذلك إلا إذا ماذا؟ إلا إذا أحرزنا وجود الملكة الرادعة عن ارتكاب المحرمات وترك الواجبات. قال العلامة المامقالي: إن هناك قرائن على أنهم الرجاليين أرادوا بالعدالة معنى الملكة، وهو أن وجدنا علماء الرجال قد ذكروا في جملة مجموعة من الرواة ما يزيد على ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق، يعني ما يفوق هذه المعاني، بل على حسن الظاهر بمراتب، يفوق حسن الظاهر بمراتب ودرجات، ومع ذلك لم يصرحوا فيهم بالتعديل والتوثيق. ألا ترى أنهم ذكروا في إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم القمي أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقوم، وهذا يدل على ما هو أقوى من حسن الظاهر بمراتب، لأن أهل قم كان من شأنهم عدم الوثوق لمن يروي عن الضعفاء، بل كانوا يخرجونه من بلدهم كما فعل أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي حينما أخرج من قم أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب كتاب المحاسن، وصاحب كتاب المحاسن وهو البرقي ثقة، لكنه كان يروي عن الضعفاء، بسبب روايته عن الضعفاء أخرجه ابن عيسى. فكيف بمن كان هو في نفسه فاسقا أو على غير طريقة الحق ماذا يفعلون به؟ محمد بن أورمة كان يروي عن الضعفاء، ذهب بعض القميين لكي يفتكوا به فوجدوا يصلي لله عز وجل من أول الليل إلى آخر الليل، فكفوا عن قتله والفتك به. إذا كان هذا تعاملهم وتشددهم في الأحاديث يذكرون في حق شخص غير ثقة أنه أول من نشر حديث الكوفيين فيهم، يقول فكيف بمن كان هو في نفسه فاسقا أو على غير طريقة الحق؟ فتحقق نشر الأخبار بينهم يعني بين القميين يدل على كمال جلالته، كمال جلالة إبراهيم بن هاشم، ومع ذلك لم يصرح فيه أحد بالتوثيق والتعديل. قلنا فيما سبق أن الشيخ البهائي في مفتاح الفلاح نقل عن ابن طاووس الاتفاق على توثيق إبراهيم بن هاشم، وبما أن الأصحاب اتفقوا على توثيق إبراهيم بن هاشم فهذا يكون موثق بعد. على كل حال لذلك بعض المتأخرين يرى أن رواية إبراهيم بن هاشم صحاح وليست حيتان، بناء على ما ذكر هنا يكون إبراهيم بن هاشم ممدوح فتكون رواياته حسنة، لكن إذا وثق تكون رواياته صحيحة باعتبار أنه شيعي إمامي وثقتان. الخامس تفضيح الناس في هذا العلم، من الآثام أنت تحرز الملك أحيانا شيء بيجي إن شاء الله، هذا مثل الشجاعة، الشجاعة معناه موجود في الباطن، كيف تحدث الشجاعة من مبادئها؟ ترى الشجاعة حينما يحوم في الوغى ولا يتهيأ تحدث الشجاعة، كذلك بالنسبة إلى الملكة البعثة على ملازمة الواجبات وترك المحرمات، إذا امتحنته عند الشدة وجدته يقف عند الشبهات وعند المحرمات في هذه الحالة فعرف أن لديه هذه الملكة. الدليل الخامس يقول إن علم الرجال علم فيه ماذا؟ هدكم لعورات الناس وغيبة وهدك للحرمات، وبالتالي هذا العلم غير جائز باعتبار ان فيه فضح للناس وهدك عوراتهم، والشريعة الغراء تتستر على عورات المؤمنين. الجواب يذكر المصنف جوابين، احد الجواب الاول نقضي والجواب الثاني حلي. الجواب النقضي يقول ماذا تقول في باب المرافعة، يعني حينما شخص يرفع قضية على شخص عند القاضي يقول فلان قتل فلان، يمكن للمدعى عليه ان يجرح الشهود. من الشاهد؟ فلان وفلان. يقول فلان شارب الخمر، فلان فاسق. وجرح الشاهد في كل حرمته وقبح له، مع ان الشريعة في بعض المرافعات اجازت جرح الشهود. واضح؟ اذن هذا مورد. المورد الثاني مستثنيات الغيبة. ماذا تقول؟ الغيبة حرام لكن لها مستثنيات. من هذه المستثنيات نصح المستشير. شخص ارادك ان يستشيرك مثلا في زواج، يقول فلان تقدم لبنتي، ماذا تقول في فلان؟ اذا كان فاسق يمكن ان تجرح، تقول فلان كذا كذا كذا، لا تزوجه مثلا. من موارد جواز الغيبة المتجاهر بالسر، يجوز ان تركابه وان تطبخه وان تتكلم عنه، لكن في خصوص ما تجاهر. اذن ليس هذا هو المورد الوحيد الذي فيه فضائح وغال من الرجال. موارد مستثنيات الغيبة، جرح الشهود في المرافعة ايضا فيها طرف للنام، فنقضنا عليه. الجواب الحلي ايهما اولى وايهما اقوى من اكان؟ التحفظ على الاحكام الشرعية والحفاظ عليها، ام اعراض الناس وعورات المؤمنين؟ الاولى التحفظ على الاحكام الشرعية. اذا دار الامر بين الحفاظ على عورات الناس وبين ماذا؟ الحفاظ على الاحكام الشرعية، تقدم الأحكام الشرعية هي الأهم. وبالتالي يمكن للشارع أن يحرم كشف عورات الناس وعيوب الناس، لكن إذا توقف الاستنباط على كشف هذه الأمور يمكن للشارع أن يدور. ثم في النهاية يذكر المصنف منبه قرآني على جواز البحث والتنقيب عن احوال الرواة، وهو قوله عز وجل: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اذا الاية تأمر بالتبين، بالبحث، بالتنقيب اذا جاء الفاسق في القضاء. ولو كان التبين غير جائز لما امرت الآية، قالت فتبينوا، فعل عام وفعل الامر يدل على الوجود، فيما تفعل تدل على ماذا؟ على الوجود. قد تشكل بالشارع وتقول ماذا؟ الآية موردها خامس، وهو ان الآية امرت واوجبت التبين اذا جاء الفاسق، يعني من تعلم انه فاسق. مورد الايه وجوب التبين عند العلم فسق الناقل والراوي والمخبر. وفي علم الرجال نحن لا نبحث عن خصوص مورد ماذا؟ الفسق. قد يكون الراوي ضعيف، قد يكون الراوي مشهور، والجهالة غير عدم الوثاقة. عدم الوثاقة، عدم التوثيق، يشمل الضعيف، يشمل المجهول، يشمل الفاسق. الآية واردة في خصوص الفاسق، فكيف تستدل لهذه الآية وبهذا المنبه القرآني على الحاجة إلى علم الرجال؟ الآية تأمر بالتبين في خصوص الفاسق، علم الرجال لا يتبين في خصوص الفاسق. يتبين حال الثقة، حال الفاسق، حال المجهول الى اخره. والجواب التعليل كما يخصص يعمم، والآية فيها تعليل عام: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا، يعني لكي لا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالآية أمرت وأوجبت التبين حتى لا نقع في الجهالة. من الواضح أن عدم التبين من حال المجهول، من حال من لم يعلم وثاقته، يوقع في الجهالة كما أن عدم التدين بحال الفاسق يفاسق. فالآية الكريمة فيها تعليل عام تقول أنت تبين حتى لا تقع في الجهالة، والتبين من أجل عدم الوقوع في الجهالة يرزق في حق الفاسق ويرزق في حق المجهول ويرزق في حق غيرهما. وبالتالي ثبت وجود حاجة إلى علم الرجال. وبالتالي هذا الدليل الخامس ليس بدليل وغير تام، لا يمكن من هذا الدليل الخامس والأدلة الأربعة السابقة عدم الحاجة إلى علم الرجال تنسبها الحاجة إلى علم الرجال قائمة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار الخامس تبطيح الناس في هذا العلم. إن علم الرجال علم منكار يجب التحرز عنه لأن فيه تفضيحا للناس، وقد نهينا عن التجسس عن معايبهم ولا تجسسوا، وأمرنا بالغض وليس بالغض، وأمرنا بالغض والتستر يعني بالغض عن هذه العيوب. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس الفنون. وفيه في هذا القول يرد عليه اولا ان نقصد بالمراقعة، يعني نأتي بمورد مماثل وهو جاهل، كيف تقول علم الرجال لا يجوز لان فيه تفضيح، بينما المراقعة فيها تفضيح وهي جائزة. شوف شو القيمة مستثنياتها غيبة المتجارب الفقه وغيبة من حينما ينصحك المستشير تغتاب من استشير في هذه الحالة إذا كتبته أيضا صرحته لكن أيضا جائز. كيف تقول هذا جائز وعلم الرجال؟ وفيه أولا أن نقضي باب المرافعة حيث أن للمنكر يعني منكر الدعوة ادعى زيد على عبيد قال ان عبيد قد سرق مال خميس، واضح في هذه الحالة يمكن لعبيد ان يجرح شهود زيد ويقول هؤلاء فتار يشربون الخمر كذا وكذا، لان يقول حيث ان للمنكر جرح شاهد المدعي وتكذيب شاهد المدعي. هذا المورد الاول للنقض. النقض الثاني وبالامر لذكر المعايير، يعني والنقض بالامر لذكر المعايير في مورد الاستشارة. الروايات تقول اذا استشارك المؤمن فاخلص له الاستشارة وجبه بالواقع الى غير ذلك مما يجوز فيه الاختيار. وثانيا ثانيا ان الاحد الحل يعني جواب حلي ان الاحكام الالهية اولى بالتحقق من الحقوق التي يشير اليها حقوق الناس. اضد الى ذلك الان منزل قراني، لانه لو كان التفقق عن الرواة امرا مرغوبا عنه ما الفرق بين مرغوب فيه ومرغوب عنه؟ مرغوب فيه يعني محبب، مرغوب عنه يعني مرغوب، واضح. امرا مرغوبا فيه يعني مرغوبا للشارع. فلماذا امر الله سبحانه بالتثبت والتبين عند سماع الخبر؟ ان قال سبحانه ان جاءكم فاتكم بنبأ فتبينوا، والامر به بالتبين وجوب التبين وان جاء في مورد فاسق، لكن المورد لا يخفض الوارد اذ يوجد تعليل، وهذا التعليل فهذا التعليل يعمم، لكنه يعم المجهول يعني يشمل، يعني لكنه وجوب التبين يعم يعني يشمل المجهول للتعليل الوارد في ذيل الآية يعني في نهاية الآية. ما هو التعليل؟ أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني كي لا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فإن احتمال إصابة القوم بجهالة لا يختص بمن علم فسقه بل يعم ويشمل محتمله يعني محتمل الفسق كما لا يخفى. واضح. إذن هذا الدليل الخامس لإرتاب. إذن تبقى الحاجة إلى علم الرجال قائمة. الدليل قول الرجال وشرائط الشهادة. تكلمنا فيما سبق أن هناك عدة مباني لحجية قول الرجال، إما أن كلام حجة من باب الشهادة، إما من باب حجية خبر الثقة، إما من باب قول أهل الخبرة، إما من باب الفتوى، إما من باب دليل الانسداد وحجية الظنون الانسدادية، إما من باب الاطمئنان تحصيل الوثوق. على كل حال نحن كلامنا في المبنى الأول أن قول الرجال حجة من باب الشهادة. لو التزمنا بهذا المبنى لا تجيبني بجواب مبنائي تقول مبنانا من باب حجية خبر الواحد، من باب قول أهل الخبرة، لا، أجيبني على مبنائي. لو التزمنا بأن الشهيد الثاني وصاحب المعالم وصاحب المدارك والمحقق الحلي على ما نسب إليهم رضوان الله عليهم من أنهم يرون أن قول الرجال حجة من باب الشهادة، هنا ينشأ إشكال. الإشكال مصاده لو التزمنا بأن توثيقات الرجالين يؤخذ بها من باب الشهادة، لا بد أن تجتمع شرائط الشهادة في قول الرجال. ومن أظهر الشروط التي تشترط في الشهادة أن تكون الشهادة عن حد لا عن حد. أولا يقولون في باب الزنا واللواط وكذا يشهد أربعة شهود كالميت في المشحلة يرون بأم أعينهم، حينما يشهد فلان أنه قتل فلان، أن فلانا قتل فلان، لابد أن يكون رآه بالعين، لابد أن تكون الشهادة عن حين لا عن حاج. مثلا يقول أنا رأيته قد خرج من هذه الدار وبيده سكين وفيها دماء، وحينما دخلت الدار رأيت فلان مقتول. هذه شهادة حسية، نريد شهادة حسية. يقول رأيته وقد أوغن السكين في بطنه ومحفره وقطعه تقطيعا وأظهر. إذن يشترط في الشهادة أن تكون عن حس لا عن حد. يعني الحس ما هو التخيل، الظن والتخيل، بينما الشهادة الحسية أن تكون عن حس في إحدى الحوادث. وتوثيقات الرجالين ليست من هذا القبيل. توثيقات الرجالين مثل ما الشيخ الكشي رحمة الله عليه والشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، هؤلاء الثلاثة أصحاب الأصول الرجالية. الكشي له معرفة الرجال الناصري، والشيخ الطوسي له الفهرس وماذا والرجال، هي ثلاثة أصول. والنجاشي له الفهرس أيضا، رجال النجاشي، هذه أربعة. والغضائري له كتاب الضعفاء، فهذه أصول خمسة لمحققين أربعة، معرفة الرجال الناقلين للنجاشي للكشي، الفهرس والرجال هي ثلاثة كتب للطوسي، الفهرس للنجاشي، والضعفاء للغضائري. هذه الأصول الرجالية الخمسة أو الأربعة باستثناء كتاب الضعفاء، لأنه لم يصل إلينا فيه بحث وكلام، بحث مستقل. المهم للغضائر. إذن هذه كتب أربعة، الشيخ الطوسي والكشي والنجاشي والغضائري يقولون زرارة ثقة، البطائني ليس بثقة، الحسن بن علي بن فضال ثقة، فلان ليس بثقة. من اين؟ هل عاصروا؟ محمد بن مسلم وزرار والبطاني لم يعاصرهم، لم ينقلوا عن حلم، وانما نقلوا ابحاث، نقلوا من كتب الابحاث، توجد كانت هناك اصول وكتب نقلوا منها، فلم تجتمع شرائط الشهاده. ومن المتفق عليه بين العلماء انه من شروط الشهاده ان تكون الشهاده بالحس لا بالحال. واضح ان شاء الله. اجبني بجواب بنائي، يعني بناء على مبنى من يقول ان مدرك حجية قول الرجال هو من باب الشهادة لا من باب حجية قول المفتي او خبر الثقة. المصنف حفظه الله يذكر ثلاثة اجوبة لا بد من الالتفات اليها، وهو اجوبة وهي اجوبة جيدة. الجواب الاول يقول نحن نشترط في الشهادة ان يكون المشهود به اما امر حسي او تكون مبادئ هذا الامر قريبا من الحس. هذا الشاهد يجي ويقول رأيت فلان يقتل فلان، فلان يزني بفلان، هذا الشهادة عن حس، يقول بأم عيني رأيتهما. واحيانا الشهادة لا تكون حسية وانما مبادئ الشهادة قريبا من الحس، يشهد فلان بان فلان عدل، يشهد فلان بان فلان شجاع، يشهد فلان بان فلان بخيل كريم. البخل، الكرام، الشجاعة، العدالة، البر، غيرها وغيرها من الملكة، هذه أمور مودعة في النفس، كيف أقف عليها حسيا؟ هذه أمور نفسانية موجودة في أعماق نفسك، لا يمكن بالحس أن أقف عليها، ولكن يمكن أن أقف على مبادئها. مثلا ان رأيت فلان مواظب على الطاعات واجتناب المحرمات، اعرف خلال هذه الاثار ان لديه ملك تبعثه على ذلك. وهذا الشخص الذي ماذا يهجم في حومة الميدان، اخشى الورى واعف عند المغرب، هذا الذي يقتحم المعارف ولا ينظر حتى الى احد، اكتشف ان لديه شجاعة. وهذا الشخص الذي ما ان ياتي الضيف واذا المائدة موجودة والاخلاق موجودة اكتشف ان لديه كرم. اذا هنا لم اقف بالحس على نفسي ملكة الكرام، على نفسي ملكة البخل، على نفسي ملكة الشجاعة والعدالة، وانما وقفت على مبادئ للشجاعة والعدالة والكرم والبغض، وهذه المبادئ قريبة رابع. وبالتالي الشيخ الكشي والشيخ النجاشي والشيخ الطوسي وان لم يقفوا على زرارة ومحمد بن مسلم وما شاكل ذلك، لكنهم وقفوا على المبادئ القريبة من الحس بالنسبة الى اولئك، حصلت لديهم قرائن وامارات افادت الاطمئنان بان زرارة ثقة والبطائني ليس بثقة، بان محمد بن مسلم ثقة وابو جميلة ليس بثقة. من خلال هذه القرائن والامارات التي هي ليست حسية لكنها قريبة من الحس، وثقوا وعدلوا زرارة وسلبوا العدالة عن علي بن ابي حمزة البطاني، وبالتالي يرتفع هذا الاشكال. هذا هو الجواب الاول. يوجد جواب ثاني ويوجد جواب ثالث. الان نطبق هذا المقدار ثم ان بقي وقت نشرح في الثاني. السادس قول الرجال وشرائط الشهادة. لو قلنا باعتبار قول الرجال من باب الشهادة، يعني من بناء على هذا ان قول الرجال حجة من باب ماذا؟ انه يشهد، انما يقول فلان عاد يشهد، فلا بد من توفر شروط الشهادة. يجب ان يجتمع فيه يعني في قول الرجال شرائطها، يعني شرائط الشهادة التي منها الاعتماد على الحج دون الحج، يعني عن امر حجي يعينه لا عن امر حجي تخميني، وهو شرط الشهادة عن حج شرط اتفق عليه العلماء. ومن المعلوم عدم تحقق هذا الشرط لعدم تعاطر المعدل مثل الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي والمعدل بالفتح زرار مثل المسلم غالبا في الغالب وغير معاصر له. والجواب هذا هو الجواب الاول، انه يشترط في الشهادة ان يكون المشهود به امرا حسيا، هذا شق او شقان، او يكون مبادئه يعني مبادئ المشهود به من الحج، وان لم يكن بنفسه حسيا، العدالة بنفسها غير حسية، الشجاعة بنفسها غير حسية، لكن مبادئهما الهجوم في المعركة، عدم ارتكاب المحرمات والمعاضدة على الطاعات، هذه مبادئ حسية، وذلك مثل العدالة والشجاعة، فإنهما من الأمور غير حسية. العدالة والشجاعة اللتان هما ملكة نفسانية، هي أمر حسي محسوس تدركه، هذا موجود في باطن الناس، وصول نفسانية راقحة في الناس، هذا أمر ليس حسي. العدالة الشجاعة ليست أمور حسية، لكن مبادئها مبادئهما المفروض الأفضل أن يقول يعني مبادئ العدالة والشجاعة حسية من قبيل الالتزام بالفرائض والنوافذ والاجتناب على اقتراف الكبائر في العدالة، هذه مبادئ حسية للحس تدركها، وقرع الأبطال في ميادين الحرب والإقدام في الأمور الخطيرة إلى كريهة واقتراف في الشجاعة، هي مبادئ حسية. ولذلك ماذا يقول عن كرة الشداد لعله حينما أحزمت عنه؟ قال هلا سألت القوم ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقائع أنني أخشى الوغى وأعز عند المغنم، ولقد شفى نفسي وأبرئ سقمها قيل الفوارس ويك عنترة، أقدمي يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأذن. على كل حال قال لعدل ماذا؟ اسألي من شهد معي المعارك، لأن الشجاعة ليست أمر حسي، لكن من يشهد الوقائع يقف على مبادئ الأمر الحسي. وعلى ذلك فكما يمكن إحراز عدالة المعاصر بالمعاشرة، الأمر الأول بالمعاشرة أمر حسي، أو بقيام القرائن والشواهد على عدالته أو شهرته وشياعه بين الناس كزرار، مشهور عن زرار كزرار فيها، ولولا زرارا لذهب فقه أبي منصر على نحو يفيد الإطمئنان. اشتهر الشعب بن الحكم أنه من المتكلمين تطمئن. فكذلك يمكن إحراز عدالة الراوي غير المعاصر من الاشتهار والشياع والأمارات، يعني العلامات الظنية والقرائن المنقولة، لكن منقولة متواترة، يكون هناك تواتر في النقل عصرا بعد عصر المفيدة للقطع واليقين أو الاطمئنان. إذا لا فرق في ذلك، عند القرائن تفيد الاطمئنان بشأن راوي معاصر إليه أو راوي أنت غير معاصر له، ما دامت هذه القرائن تفيد إما القطع وهو العلم الحقيقي أو تفيد الإطمئنان وهو العلم العظيم. الآن يريد أن يفصل بعد أن نقح القاعدة الكلية والعامة والكبرى، كبرى القياس نقحها، يريد أن يفصلها على الصغرى على التطبيقات. قال ولا شك أن الكشي والنجاشي والشيخ، يعني الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، إذا تطلق كلمة الشيخ يراد الشيخ الطوسي. نعم الشيخ الاول والشيخ الثاني المحقق الاول والمحقق الثاني. الشيخان اذا قالوا الشيخان ما هو الشيخ الاول والشيخ الثاني؟ اذا قالوا الشيخان يعني يقصدون المفيد والطوسي. ولا شك ان الكشي والنجاشي والشيخ بما انهم كانوا يمارسون المحدثين العبارة غير مختلفة، لعل الاوفق هكذا. لا شك ان الكشي والنجاشي والشيخ بما انهم كانوا يمارسون التحديث والمحدثون والعلماء والمحدثون والعلماء بطبع الحال كانوا واقفين على احوال الرواة وخصوصياتهم. اما هكذا او نحن يمارسون نقول هكذا. ولا شك ان الكشي والنجاشي والشيخ بما انهم كانوا من المحدثين والعلماء بطبع الحال كانوا واقفين على احوال الرواة وخصوصياتهم ومكانتهم من حيث الوثاقة والضبط. على كل حال الامر سهل لان اختلال العبارة هنا لا يفتح بالمعنى، المعنى واضح. يريد ان يقول ان هؤلاء المشايخ الاعاظم الثلاثة كانوا من علماء الرجال، وبما انهم كانوا من علماء الرجال بطبيعة حال علماء الرجال والمحدثين انهم وقفوا على احوال الرواة وحصلت لديهم امارات وقرائن اما قطعية او تفيد الاطمئنان على عدالة هؤلاء. هذا كافي للشهادة. ولا شك ان الكشي والنجاشي بما انهم كانوا من المحدثين والعلماء بطبع الحال كانوا واقفين على احوال الرواة وخصوصيات الرواة ومكانة الرواة من حيث الوثاقة والضبط، فلأجل تلك القرائن الواصلة اليهم من مشايخهم واكابر عصرهم الى ان تنتهي الى عصر الرواة. يعني هذا القرائن ممتدة من ايام زرارة الى عصر الشيخ، من ايام ابن مهزيار الى ايام الشيخ، الى ان تنتهي الى عصر الرواة. لوجود هذه القرائن شهدوا بوثاقة هؤلاء الرواة. هذا تمام الكلام في الجواب الاول على الدليل السادس، وتبين انه حتى بناء على القول لان حجية قول الرجال من باب الشهادة يرتفع هذا الاشكال، تكون شهادة الشيخ الطوسي حسية وليس حسية. ولذلك يقولون لو شككنا التفتوا دليلا الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي والكشي وغيره والغضائري شهدوا بحق واحد، نحن شككنا هل شهادتهم مبنية على الحس ام مبنية على الحد؟ يقولون تجري أصالة عدم الحد، أصالة الحد أن الأصل هو يكون حسي لا حد. لماذا؟ لأن هؤلاء المتقدمون الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي كانوا قريبين من عصر الرواة، الشيخ الصدوق الضيف الصور كان قريبين من عصر الناس من عصر الرواة. هؤلاء الأصل في شهادتهم أن تكون حسية. الشيخ الطوسي سنة 460 قد توفي رحمه الله، 460 هجرية ماذا قد توفي. فإذا في المتقدمين توثيقات المتقدمين الشيخ الطوسي والنجاشي تجري أطالة الحج وأطالة عدم الحج، لكن في المتأخرين مثل ابن داود العلامة الحلي الشهيد الثاني البهائي ابن طاووس هؤلاء متأخرون، علامة الحلي متوفي سنة 726. فلو شهد الشهادة وشككنا انها قائمة على الحد او على الحد يعني اعمل نظره الشهد هنا لا تدري اقالت عدم الحد، لانهم كانوا ماذا؟ لانهم كانوا بعيدين عن عصر النار. لا يمكن ان نقول ان الاصل عدم الحد في شهادتهم حسية، كما ان شهادتهم حسية يمكن ان تكون شهادتهم ولذلك يقبلون توثيقات المتقدمين النجاشي والشيخ الطوسي ولا يقبلوا توثيقات المتأخرين كالعلامة الحلي وابن داود وغيرهما. لكن بعض المعاصرين وبعض العلماء يقبل ايضا توثيقات المتأخرين. الجواب الثاني يأتي عليه السلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.